السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله عز وجل في درس جديد من متن سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، ونحن الآن عند قوله وأنه الرب الجليل. تفضل بيتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر بعض أسماء الله عز وجل الثابتة له في الكتاب والسنة، فذكر من أسمائه سبحانه وتعالى الرب. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الرب في لغة العرب تطلق على مالك الشيء والسيد المطاع والمربي المتصرف للإصلاح، وأنها كلها حق في ذات الله عز وجل. وقلنا إن بين كلمتي الرب والإله عموم وخصوص، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. اجتمعتا في مثل قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، أو قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالرب هنا المالك السيد المطاع، والإله هنا المعبود. قل أعوذ برب الناس أي مالك الناس، ملك الناس، إله الناس، إله الناس المعبود الحق. وافترقتا في مثل قوله في حديث القبر: من ربك؟ والمعنى: من إلهك الذي تعبد؟ لأن الربوبية لا يسأل عنها، وإنما المعنى: من إلهك الذي تعبد؟ ولذلك بين اسميه سبحانه وتعالى الرب والإله بينهما عموم وخصوص، كما بين غيرهما من الكلمات التي مرت معنا. وقلنا إن الجليل المتصف بجميع نعوت الجلال، الجليل المتصف بجميع نعوت الجلال والكمال سبحانه وتعالى. وبعض العلماء لا يرى هذا اسم من أسماء الله، وإنما يراه من الأسماء المضافة، فيقول من أسمائه ذو الجلال، ذو الجلال، وبعضهم يقول الجليل. قال: الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده. الأكبر الذي هو أكبر من كل شيء، وقد ورد اسمه الكبير سبحانه وتعالى. وقلنا عندما يقول المصلي الله أكبر في صلاته، أي أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. وإذا سمعت أحدا يدعو غير الله عز وجل فقل: الله أكبر من هذا الذي تدعوه، الله أكبر من هذا الذي تدعوه. قال: الخالق، الخالق حفظكم الله، هو الذي يخلق الشيء من الشيء، ويقلب الأمر من حال إلى حال، ويقلب الخلق من حال إلى حال سبحانه، كما قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وكما قال كذلك: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قال بعد هذا: الباري، من أسمائه سبحانه وتعالى الباري، وهو المنشئ للأعيان من العدم. الخالق يحول الشيء من شيء إلى شيء، هذا خالق. أما الذي ينشئها من العدم فهو البارئ سبحانه وتعالى، البارئ. المصور هو الذي يخلق صور عباده، هو الذي يخلق صور عباده على أي صورة يراها أو يريدها سبحانه وتعالى. ولذلك حرم الله عز وجل علينا أن نصور ذوات الأرواح حتى لا نضاهي خلق الله عز وجل. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. وجاء في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والمراد به تصوير ذوات الأرواح، لأن هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به. فإذا حاك الإنسان الله عز وجل كأنه يريد أن يشبه نفسه بالله عز وجل. قال: باري البرايا. باري البرايا أي موجد هذه المخلوقات كلها من العدم، باري البرايا موجد هذه المخلوقات كلها من العدم، منشئ الخلائق أيضا خالقها سبحانه وتعالى، فهو الذي أنشأها وصورها كيفما شاء سبحانه وتعالى. قال نعم: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. المبدع من أسمائه أو البديع من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو الذي يوجد الأشياء من غير مثال سابق، لا يحاكي في خلقه سبحانه وتعالى أحدا، وإنما يوجدها على غير مثال سابق. ومنه بديع السماوات والأرض، ومنه حفظكم الله ما يسمى باب البدعة، ما يسمى باب البدعة، لأن الابتداع في الدين أن يبتدع الإنسان شيئا في الدين يعني على غير أساس من كتاب ولا من سنة. وعرف الشاطبي رحمه الله البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها الزيادة في التعبد، يقصد في السلوك بالسلوك عليها ماذا؟ الزيادة في التعبد. فإذا اخترعت شيئا ابتدعته وأردت أن تتقرب به إلى الله عز وجل على غير أساس من كتاب ولا سنة فقد ماذا؟ ابتدعته. نعم، بيتا واحدا. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. نعم، هذان اسمان مقترنان لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الأول، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بقوله الذي ليس قبله شيء الأول. والأسماء الشرعية أولى من الأسماء والمصطلحات الكلامية، فإن أهل الكلام عبروا عن الأول بقولهم القديم، أهل الكلام عبروا عن الأول بقولهم القديم، واسم الله عز وجل الأول أولى أن نعبر به عن ربنا عز وجل، فإن الله عز وجل سمى به نفسه الأول فليس قبله شيء. الأول هو الذي ليس قبله شيء، تسلسل قبلي يعني ليسير عقلك كما شاء قبلا، إذا انتهى إلى نقطة لا يعني أول لها يصل إلى الأول سبحانه وتعالى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء سبحانه وتعالى. الأول المبدي بلا ابتداء، أنت الأول لا أول له سبحانه وتعالى، والآخر الباقي بلا انتهاء سبحانه وتعالى. ويضاف إليها عادة اسمان شريفان، الظاهر والباطن، وقد فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثلاثة أبيات: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو شان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. من أسمائه سبحانه وتعالى الأحد الفرد، الأحد هو الفرد الذي لا زوج له أو لا ضد له أو لا ند له أو لا كفو له أو لا نظير له أو لا شريك له. قل من هذه الصفات السلبية ما شئت لتنفي عن الله عز وجل الند والنظير. وسورة الصمد أفردت لهذه القضية، قل هو الله ماذا؟ الله أحد. القدير الذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، القدير الذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. الأزلي هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، وإلا ليس من أسماء الله عز وجل الأزلي، ولكن العلماء يقسمون باب الإخبار عن الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: باب الأسماء وهو أضيقها، وأوسع منه باب الصفات، وأوسع منهما باب الإخبار، وكل كمال مطلق لا نقص فيه يجوز لنا أن نخبر به عن ربنا عز وجل، كالإخبار عنه بأنه ذات، أو الإخبار عنه بأنه شيء سبحانه وتعالى. وكل كمال يعني وصف به المخلوق جاز أن نصف به ربنا عز وجل، فلله عز وجل أكمله، فلله عز وجل أكمله. فالأزلي هنا من باب ماذا؟ من باب الإخبار بأنه لا أول له سبحانه وتعالى. الصمد البر المهيمن العلي، الصمد الذي ترجع جميع المخلوقات إليه سبحانه وتعالى، المعبود الذي ترجع جميع المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. البر هو الكامل المحسن الذي يتعدى إحسانه إلى غيره ولا يصل إحسان غيره إليه سبحانه وتعالى. البر هو سبحانه وتعالى. المهيمن الشاهد على خلقه سبحانه وتعالى، شاهد على خلقه، شاهد على كل نفس بما كسبت. العلي. ثم فسر الشيخ رحمه الله هذا العلو بقوله علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فهذه ثلاثة أنواع من علوه سبحانه وتعالى. علو قهر، علو قهر أن الله عز وجل قاهر كل خلقه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في ذلك وهو القاهر فوق عباده. قال وعلو الشان أن صفاته سبحانه وتعالى له من الكلام من الكمال أعلاه وله من الكمال أتمه سبحانه وتعالى. ثم علو الذات، فهو سبحانه وتعالى بذاته فوق خلقه، وهو سبحانه وتعالى بذاته. أما علو القهر وعلو الشان فلم يخالف فيها المتكلمون أهل السنة والجماعة. أهل المتكلمون يرون يقرون بعلو الله عز وجل علو القهر وعلو الشان، لكنهم يخالفون بعلو الذات، لا يرون علوه سبحانه وتعالى. وقد دلت الفطر ودلت نصوص الكتاب والسنة على علو الله عز وجل بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت الأدلة حفظكم الله على علوه سبحانه وتعالى على خلقه. وذكر الشيخ حافظ رحمه الله أدلة كثيرة على علو ذاته على خلقه سبحانه وتعالى. قال فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على علوه سبحانه وتعالى على خلقه، كاسمه سبحانه وتعالى الأعلى والعلي والمتعالي والظاهر والقاهر. هذا النوع الأول من الأدلة التي تدل على علو ذاته سبحانه وتعالى. النوع الأول أسماؤه الحسنى الدالة على علو ذاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني الآيات المصرحة باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه، الآيات المصرحة باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه. واستواؤه سبحانه وتعالى على عرشه علوه عليه، وعرش الله عز وجل هو أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات. فلو أولنا استواء الله عز وجل على عرشه للزمنا أن نؤول العرش، ولو أولنا العرش للزمنا أن نؤول الملائكة الذين يحملون العرش والملائكة المحيطين بالعرش. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الآيات، إذا قلت الله عز وجل ليس فوق عرشه يعني لا عرش، إذا قلت لا عرش يعني ما في ملائكة يحملون العرش، وما في ملائكة محيطين بالعرش، وما في ملائكة يستغفرون للذين آمنوا، وما في ملائكة يدعون للمؤمنين. انظر ظلمات بعضها فوق بعض. إذن من أدلتنا على علو الله عز وجل على عرشه الآيات المصرحة باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه. كذلك حفظكم الله الآيات المصرحة بالفوقية له سبحانه وتعالى، والفوق ضد الأسفل حفظكم الله، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، أي فوق سبع سماوات. هذا هو النوع الثالث حفظكم الله. ومن ذلك الآيات المصرحة بأنه بالسماء سبحانه وتعالى، والسماء بمعنى العلو والمطلق لا السماء المخلوقة، فالله عز وجل ليس حال في خلقه وليس خلقه حال فيه، بل إن ربنا عز وجل بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل في جهة العلو المطلق غير المخلوق. فهذه الآيات قوله تعالى أأمنتم من في السماء وأمنتم من في السماء إلى غيرها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، كل هذا حفظكم الله. فإن قال أي سماء تعني، قلنا لا نعني السماء الأولى ولا نعني الثانية ولا نعني الثالثة ولا نعني الرابعة ولا نعني السابعة، إيش يتخيل عقلك بعد السابعة؟ قال لا أعرف. قلنا هذا الذي لا تعرفه هو العلو الذي فيه الله عز وجل. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله في مناظرة له مع بعض المتكلمين الذي لا يعرف أين ربه سبحانه وتعالى، فقال له هذا هو العلو المطلق غير المخلوق، هو مكان الله عز وجل. قال ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء أنها عنده الله عز وجل، يعني خص بعض الأشياء أنها عنده، من ذلك قول الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يعني الله عز وجل الملائكة عليهم السلام. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كلام الله ويتدبرونه بينهم، قال وإلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. لو كان الله في كل مكان إيش هذا الذي عنده، إيش هذا الذي عنده. كذلك الآيات والأحاديث التي صرحت بصعود بعض الأشياء إليه سبحانه وتعالى، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بعروج بعض الأشياء إليه سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه بمعراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الله عز وجل في كل مكان إيش معنى معراج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك حفظكم الله من النصوص التي ذكرها. ومن ذلك حفظكم الله قال التصريح بنزوله سبحانه وتعالى في عشية عرفة وفي الثلث الآخر من كل ليلة، الله عز وجل ينزل إذا بقي ثلث الليل الأخير سبحانه وتعالى. قد يقول قائل حفظكم الله كيف ينزل ربنا؟ الجواب كيف ذات ربنا، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. قال طيب الآن في السعودية الساعة 2:30 ليلا، غير في المغرب 2:30 ليلا، غير في أوروبا 2:30 ليلا، غير في أمريكا، غير في الباكستان والهند، غير في الصين وشرق آسيا، كيف ينزل هنا ثلث الليل وهنا ثلث الليل؟ قلنا لأنك مشبه تقيس الله عز وجل بذاتك، والسلف رحمهم الله يقولون فر من التشبيه تثبت، فر من التشبيه إذا أردت أن تثبت أي صفة من صفات الله عز وجل، أول شيء تقول ليس كمثله شيء. انظر الله عز وجل بدأ بنفي المثيل له سبحانه وتعالى، لأنك إن سلمت من التشبيه أثبتته. ولذلك يقولون كل معطل ماذا؟ مشبه، وكل مشبه ماذا؟ معطل. فر من التشبيه، ذات الله ليست كذاتك، ولذلك نزول الله ليس كنزولك. أنت إذا كنت في المدينة 2:30 ما يمكن تكون في تونس 2:30، ولا في المغرب ولا في أوروبا ولا أمريكا. أما الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال: ومن ذلك رفع الأيدي والأبصار إليه حفظكم الله. نحن نرفع أيدينا إليه سبحانه وتعالى ونرفع أبصارنا نشكو إليه سبحانه وتعالى وترتفع قلوبنا إليه سبحانه وتعالى. وتذكرون تلك المناظرة بين المثبت للعلو وبين الذي أنكر العلو. قال: أترك هذه الفلسفة وهذا الجدل وهذا التأويل نصوص الكتاب والسنة وأخبرني عن تلك الضرورة التي ما دعا داعي ربه سبحانه وتعالى إلا ارتفع قلبه ارتفعت يديه وارتفع بصره وارتفع قلبه إلى السماء. ليش ما يذهب قلبك يمين؟ لأن الله ليس هنا. ليش ما يذهب قلبك إلى هنا؟ لأن الله ليس هنا. ما يذهب قلبك إلا إلى جهة العلو لأن الله عز وجل. سبح اسم ربك ماذا؟ الأعلى. قال: ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة العلو في خطبة حجة الوداع لما أشهدهم على أنفسهم صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء: اللهم اشهد اللهم اشهد. لو ترفع يدك إلى السماء عند بعض من لا يصدق الله ورسوله، عند بعض المؤولة والمتكلمين، يغضب غضب شديد، ربما كسرها ربما كسرها، نسأل الله العافية. بعض المبتدعة رأى إنسانا يحرك أصبعيه في التشهد فغضب، قال: خربان أنت، هذه صلاة خربان، هذه صلاة خربان، لأنك تحرك أصبعيه كما حركها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعرفون. نعم. على كل حال، أدلة كثيرة ذكرها الشيخ هنا على علو الله عز وجل وتوسع. أنا أحيلكم إلى الشرح حفظكم الله، أحيلكم إلى الشرح، توسع في نقل الآيات والأحاديث في علو الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى، علو شان وعلو قهر وعلو ذات. وقد جمع الذهبي رحمه الله في كتابه العلو الشيء الكثير من هذه النصوص والآثار، وجمع واختصره الشيخ الألباني في كتابه حفظكم الله مختصر يعني العلو للذهبي رحمه الله رحمة واسعة. فالشيخ أطال جدا في الحقيقة، أطال جدا في نقله لكثرة المخالفين، وهي من أشهر المسائل الآن التي يخالف فيها أهل الكلام علو الله عز وجل على خلقه واستواءه سبحانه وتعالى على عرشه. ونحن يوم القيامة إذا قيل لنا: لماذا تثبتون أن الله عز وجل فوق خلقه بذاته وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه؟ فنقول: آمنا بالله وآمنا برسوله، أنت يا ربنا أخبرتنا بهذا، أنت أخبرتنا بهذا، ثم استوى على إلى السماء، ثم استوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، آمنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وأولئك إذا قيل لهم: لماذا أولتم علوه ولماذا أولتم استواءه على عرشه؟ إيش يقولون؟ أردنا يا ربي أن ننزهك، هكذا يقولون. قل: أنتم أعلم أم الله؟ قل: أنتم أعلم أم الله؟ تنزه الله عز وجل بما نزه به نفسه، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا يا أحبتي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لكنهم يعني وثقوا بعقولهم وما وثقوا بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والصلاح. فاقرأ ثلاث أبيات. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم، لأن هذه صفات ربنا سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. فهو سبحانه وتعالى مع أنه فوق سبع سماواته لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. مع أننا نثبت له العلو سبحانه وتعالى، إلا أننا نعتقد أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك أول موضع ذكر الله عز وجل فيه الاستواء في سورة طه، قال بعد قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ثم قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهو سبحانه وتعالى وإن كان فوق سبع سماواته، والله الذي لا إله غيره لا يخفى عليه شيء من أعمالنا، لأنه الرب سبحانه وتعالى العالم سبحانه وتعالى. قال: وذكره للقرب والمعية. نحن نثبت أن الله عز وجل على عرشه وأنه يقرب من خلقه كيفما يشاء سبحانه وتعالى، وأنه ينزل سبحانه وتعالى كيفما يشاء، وأنه مع خلقه سبحانه وتعالى كيفما يشاء. فهذه صفات غير متضادة. نعم تتضاد هذه الصفات في البشر، لأنك مخلوق مسكين حادث، صفاتك قاصرة كذاتك القاصرة. أما ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فنحن نثبت لربنا سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه، ونؤمن بهذا كله، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. وبهذه المناسبة ونحن في رمضان، ربنا عز وجل أدخل بين آيات الصيام قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالدعاء حفظكم الله دخل بين هذه الآيات المباركات، مما يدل على أن للصائم مكانا عند الله عز وجل، وأنه قد تقرب إليه بعمل عظيم يحبه الله عز وجل، وأن صيام المؤمن إيمانا واحتسابا من أعظم أسباب إجابة ماذا؟ الدعاء. وأن الله عز وجل قريب منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. صلى الله عليه وسلم يقول هذا: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا حفظكم الله ليس تناقضا في الصفات، بل هو سبحانه وتعالى يعني قال بعلمه، وهذه هي المعية العامة، وهناك معية خاصة، وهناك معية أخص من الخاصة. قال: إنني معكما أسمع وأرى. قال: لا تحزن إن الله معنا. فمعية الله عز وجل لكل عباده بعلمه سبحانه وتعالى ومراقبته وشهادته، ومعيته الخاصة لأوليائه بحفظه ورعايته وكلائه لهم. تذكرون حديث الولي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. نعم، هذا القرب وهذه المعية الخاصة لله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا. هذه الولاية وهذه القرب وهذه المحبة حفظكم الله هي المعية الخاصة. بيتان حفظك الله. نعم: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. أحسنت. حي سبحانه وتعالى من أسمائه سبحانه وتعالى أنه حي، والحياة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والقيوم اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. حياته سبحانه وتعالى لا أول لها كحياتنا، ولا آخر لها كحياتنا، فهو سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وحي سبحانه وتعالى. ولذلك مما يعيب العقل على ضلال النصارى أنهم يزعمون أن ربهم مات، وأنه صلب، وأنه قبر 3 أيام، وأنه خرج من القبر بعد 3 أيام. هذا الذي قدر ومات كيف يعبد؟ هذا الذي قدر من كان يدبر أمر السماوات والأرض لما كان مصلوبا على الصليب وطوق الشوك على رأسه زعموا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، لكن هكذا يزعمون. ربكم لما صلب وطوق بطوق شوك وثم ننزل من الصليب وقبر 3 أيام، من كان يدبر أمر العالم، أمر هذا الكون، من يدبره 3 أيام؟ لكن لا عقول ترجمت عقائد وثنية وادخلت في الديانة النصرانية وهم عباد لا علم عندهم. ولذلك الذي يعبد الله بجهل فيه شبه من هؤلاء النصارى الضلال، تنطلي عليه البدع. ولذلك البدع كثيرة جدا في العباد، وإن كانوا صالحين مساكين لكن لجهلهم أدخلت عليهم بدع كثيرة. قال: والقيوم حفظكم الله هو القائم بنفسه الذي لا يقوم غيره إلا به سبحانه وتعالى. فنحن لا حياة لنا ولا سعادة لنا ولا رزق لنا، ولا يعني لا طعام ولا شراب ولا هوى ولا غذاء ولا ولد ولا حياة ولا ذرة من هذا الكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. لا غنى بنا عنه سبحانه وتعالى طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال: فلا ينام. هذا النفي نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه في أعظم آية من كتاب الله عز وجل في آية الكرسي. قال: لا تأخذه سنة. السنة مقدمات النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: وجل أن يشبهه الأنام. هذا أيضا نفي عام، ولو لاحظتم حفظكم الله الشيخ درج على طريقة الكتاب والسنة وهي طريقة السلف الصالح رحمهم الله، أنهم يفصلون في الإثبات ويجبلون في النفي بخلاف طريقة المتكلمين. فالمتكلمون يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، يثبتون 7 صفات ثبوتية أو 21 صفة، لكنهم إذا أرادوا أن ينفوا نفوا كثيرا، لا أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا ظاهر ولا باطن ولا حتى كمان قال حتى شبهوه بماذا؟ حتى شبهوه بالمعدومات. أما طريقة القرآن فهي تفصيل في الإثبات وإجمال في ماذا؟ في النفي. قال: وجل أن يشبهه الأنام. هذه حفظكم الله كقوله تعالى: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والأنام بمعنى الخلق. قال: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته. لا تبلغ الظنون ولا الأوهام ولا فكر المفكرين ولا ذكاء الأذكياء ولا فلسفة الفلاسفة، والله لا يستطيعون أن يعرفوا حقيقة صفاته سبحانه وتعالى ولا كيفية قيام صفاته الفعلية في ذاته سبحانه وتعالى. والله مهما جلسوا يتفكرون من هنا حتى قيام الساعة والله لا يستطيعون هذا. كيف يستطيع المسكين هذا وروحه التي بين جنبيه تصاحبه منذ كان جنينا في رحم أمه؟ هذه أرواحنا بين جنبينا، والله لا نعرف من صفاتها شيء، والله لا نعرف. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إيش لونها؟ إيش رائحتها؟ إيش طولها؟ إيش عرضها؟ إيش يعني في أي مكان من جسدك مستقرة؟ إيش علاقتها معك لما كنت في بطن أمك جنينا؟ من أين نفخ الملك هذه الروح في جسدك؟ من أين أتى بها الملك؟ متى خلقها الله عز وجل؟ كيف كان الملك يحملها بيده بجناحه في فيه؟ كيف أدخلها في جسدك وأنت في ظلمات 3؟ كيف شق هذا الحاجز؟ وكيف اخترق هذا البطن؟ وكيف اخترق هذه المشيمة؟ كيف حفظك الله؟ إيش علاقتها معك وأنت في بطن أمك جنينة؟ إيش علاقتها معك بعد الولادة؟ إيش علاقتها معك في حال النوم؟ حال النوم روحك معك؟ والله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إيش حالها معك وقد قبضها الله عز وجل ولا زالت على علاقة معك؟ إيش حالها معك بعد الموت؟ كيف ترد إليك روحك وأنت في القبر وتسأل تلك الأسئلة؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كيف تعيش الروح في الجنة؟ تنعم أو تعذب في النار؟ نعوذ بالله من عذاب جهنم. كيف تعاد الروح إلى الأجساد يوم القيامة فتبعث؟ كيف روحك معك في الجنة؟ كيف كيف ما تعرف وهي معك الآن، ما عرفت كيفيتها. ولذلك من أعظم ما نرد به على المعطلة والمشبهة الأصلين والمثلين: القول في الذات فرع عن القول، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا صاحب البلبل هذا منه البلبل علينا صوت السماعة تأذن لنا حمرة سكين أخاف سك المسجل ولا ما يسكه وصل للآخر تمام. الأصلان والمثلان في الرد على المعطلة والمشبهة مهمان جدا، نحفظهما. الأصل الأول: القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أننا نثبت لله عز وجل ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نثبت له هذه الصفات التي لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وكما أننا نثبت ذاتا بلا كيف، كذلك نثبت صفات بلا كيف. وكما أننا نثبت ذات حقيقية لها معنى، كذلك نثبت صفات حقيقية لها معنى حفظكم الله. كذلك الأصل الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كما نثبت سمعا بلا تشبيه نثبت كلاما بلا تشبيه، وكما نثبت بصرا بلا تشبيه نثبت نزولا بلا تشبيه، لأن النزول صفة لله والسمع صفة لله عز وجل والبصر كذلك. وهناك مثلان مهمان جدا نرد بهما كذلك على هؤلاء الطوائف المبتدعة. المثل الأول: الروح هذه بين جنبينا ومع ذلك ما نعرف حقيقتها ولا نعرف كيف قيامها بنا، كذلك نثبت صفات الله عز وجل ولا نعرف كيفيتها، وإن كنا نثبت لها معنى يليق به سبحانه وتعالى، معنى حقيقي يليق به. وهذا هو فقه الإيمان بالأسماء والصفات. لو كنا نثبت صفات لا معاني لها والله ما عرفنا ربنا سبحانه وتعالى، والله لن تعرف ربك حتى تثبت له هذه الأسماء، هذه الأسماء التي لها معاني هي أشرف المعاني، وهذه الصفات التي لها معاني هي ماذا؟ أشرف المعاني. فليس كل شيء نعرف حفظكم الله اسمه ونعرف معناه، نعرف كيفيته على وجه التفصيل كالروح التي بين جنبينا. المثل الثاني: أن الاشتراك في الأسماء حفظكم الله لا يستوجب الاشتراك في حقيقة الصفة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، في الدنيا خمر وفي الجنة خمر، لكن وين خمر الدنيا وخمر الآخرة؟ هذه خبيثة وتلك طيبة. في الجنة حفظكم الله يعني لبن، وين لبن الدنيا؟ من لبن اللبن الدنيا يفسد حفظكم الله في يومين ثلاثة، أما لبن الجنة لا يفسد أبدا. وين هذا وين هذا؟ في الدنيا نساء وفي الجنة نساء، النساء الدنيا إن كنا حورا فهن طيننا، أما نساء الآخرة فحور عين، لو اطلعت إحداهن لأضاء ما بين السماوات والأرض، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فرق مع أن هذه امرأة وتلك ماذا؟ وتلك امرأة. فحفظكم الله هذا هو المثل الثاني. قال: وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. الحجى يعني العقل، العقل حفظكم الله عندنا في عند أهل السنة والجماعة مهم جدا، وهو مناط التكليف، ومن لا عقل له لا تكليف عليه أبدا، لكن تستعمله فيما يستطيع، فيما يستطيع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كما أن للعين حد تقف عنده، كذلك للعقل حد يقف عنده. كذلك للعقل، العين بعض الناس ما شاء الله زرقاء اليمامة يرى 10 كيلومتر، بعض الناس 20 كيلومتر، بعض الناس بواسطة الآلات يرى 100 كيلومتر 200 كيلومتر، لكن بعد هذا ظلمات لا يستطيع. سئل هؤلاء الذين صعدوا إلى السماء لما اخترقتم الحجاز الجوي، الحاجز الجوي الذي على الكرة الأرضية، إيش رأيتم؟ قالوا: ما رأينا شيء، ظلمات، لا نرى شيئا في الفضاء، ظلمات، مع أننا نحن نرى، لكن قال هذا كله تحت الحاجز. ماذا؟ تحت الحاجز. فالعين لها حد تقف عنده، كذلك العقل له حد يقف عنده، لو أعملت عينك حفظك الله فيما لا تستطيع أهلكتها، لو نظرت إلى الشمس في حال شروقها وفي حال كسوفها لا إيش لعطبت عينك لأنها حد. كذلك العقل حفظك الله له حد. والشافعي رحمه الله وغيره من السلف كان يقول العقل كالعين لا ترى في الظلام، العقل كالعين لا ترى في الظلام، والنور الذي ينير العقل إيش هو؟ نور الكتاب والسنة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الذي يقول إن السلف يعطلون عقولهم أو إن أهل الحديث يعطلون عقولهم، لا والله، بل والله أهل الحديث أسعد الناس بالعقل والنقل، ومن عقلهم أنهم قبلوا خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الغيبية، لأن الأمور الغيبية حفظك الله لا تستطيع أن تعلمها إلا بخبر الصادق، ونحن وقفنا عند خبر الصادق عند ربنا عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فنحن ولله الحمد والمنة أهل الحديث أسعد الناس بالعقل والنقل، فهم كما أنهم أسعد الناس بالنقل، أحرص الناس على تدبر كتاب الله، أحرص الناس على تدبر وتصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بها وقبولها. أما غيرنا لا، غيرنا يقدمون العقل على النقل ويؤولون النصوص، يقولون هذا خبر آحاد وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها، يقول إيش ينزل ربنا، إيش هذا الكلام خبر أحد، إيش أين الله يا جارية، إيش هذا الكلام، إيش يضع الجبار فيها قدمه، هذه كله أخبار أحد، نسأل الله العافية. ثم يقبلون كلام اليهود والنصارى وكلام المجاهيل، عندما نقول إن ربنا يتكلم وكلامه بحرف وصوت ودليلنا قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تجرون بكل حرف، وقال إن الله ينادي يوم القيامة بإيش؟ بصوت. قالوا لا، كلام نفسي لا حرف ولا صوت، إيش دليلك؟ قول الله قال لا أقل قليل، قول الرسول قال لا أقل قليل، قول الصحابي أقل قليل، قول مسلم أعرابي في جبل قال لا والله مو مسلم للأسف الشديد مو مسلم، ما هو؟ قال قول الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. بالله هذا عجل يا أخوان، بالله يا أحبتي هذا عجل، اتقوا الله يا مسلمين اتقوا الله. إن الكلام لفي الفؤاد أخطر، ما من كتاب على عقيدة المتكلمين ألف إلا وفيه هذا البيت أبدا، وإلا اقرأوا القرآن فإنكم توجرون بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما يريدونه، هذا عيب، هذا عندهم، إيش هذا الكلام خبر أحد، هذا عندهم لا يقبل. فأهل الحديث ولله الحمد والمنة أسعد الناس بالنقل، وهم كذلك ولله الحمد والمنة أسعد الناس بالعقل، والدليل على أن عقولهم راجحة أنهم استعملوها فيما تطيقه. أما أولئك فنسأل الله لنا ولهم الهداية، جعلوها أصلا وجعلوا كتاب الله تابعا لها. والكلام في هذا يطول جدا، ونحن والإخوان قالوا لابد تستعجل تنتهي قبل العشرين لزاما، ونحن إن شاء الله ننتهي بإذن الله، ولذلك سنستعجل. نسأل الله أن لا يكون حفظكم الله اختصارا مخلا. فضل بيتين. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. نعم باق، تكرر هذا معنا، فلا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى لأنه الآخر، وقد وصف نفسه سبحانه وتعالى بهذا فقال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، والوجه صفة ذات يعبر به عن ذاته سبحانه وتعالى. نحن نثبت بهذه الآية وجه الله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل عبر به عن ذاته، وبقاء صفة الذات دليل على بقاء ماذا؟ على بقاء الذات. وقد تكرر معنا هذا بأن الله عز وجل الآخر الذي ليس له بعده شيء. قال ولا يكون غير ما يريد. هنا دخل في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وكأن الشيخ رحمه الله يرى أن القضاء والقدر له علاقة بربوبية الله، وهذا حق، لأن القضاء والقدر أفعال الله عز وجل وعلم الله عز وجل وخلق الله عز وجل وإرادة الله عز وجل، كلها لها تعلق بربوبيته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. هنا قال ولا يكون غير أو غير ما يريد، يتكلم الشيخ هنا عن الإرادة الكونية، والإرادة كما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة إرادتان، إرادة كونية لا تخالف أبدا، وإرادة شرعية كالأمر الكوني تماما. الأمر الكوني لا يعصى ولا يخالف، والأمر الشرعي حفظكم الله يعصى ويخالف. وسبب ضلال الجبرية في باب القضاء والقدر أنهم خلطوا بين الإرادتين، خلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وزعموا أن الإرادة الكونية مستلزمة لمحبة الله عز وجل ما يريد، وهذا خطأ، فإن الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله عز وجل لهذا الأمر الذي أراده كونا. أراده ماذا؟ كونا. قال منفرد بالخلق والإرادة. ذكر الشيخ الآن هنا المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر، ذكر الإرادة كأولى، ثم ذكر مرتبة الخلق سبحانه وتعالى. ونحن نقول نرد على القدرية المعتزلة منكرة الخلق، كما أننا نرد على القدرية الجبرية منكرة الإرادة. نقول الله عز وجل خالق كل شيء، الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وسيأتي في باب الإيمان بالقضاء والقدر في آخر الرسالة إن شاء الله يعني ترتيب هذه. والإيمان بالقضاء والقدر يستلزم منا أن نؤمن بأربعة مراتب: علم الله عز وجل للأشياء قبل كونها، هذه المرتبة الأولى. الثانية إرادته كتابته لها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. الثالثة إرادته سبحانه وتعالى لها كونا. الرابعة خلقه سبحانه وتعالى لها. هذا معنى حفظكم الله الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بهذه الأمور الأربعة: أن الله يعلم الأشياء قبل كونها. ولا يوجد يقولون على وجه الأرض الآن من ينكر مرتبة العلم، وقد كان قديما أناس ينكرون علم الله عز وجل ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وقد ذكر قصتهم الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في أول حديث، حديث حميد بن عبد الرحمن، لما وصلوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف. لا قدر يعني الله لا يعلم بالأشياء، أن الأمر أنف يعني مستأنف، إذا وقع الأمر علمه الله عز وجل، هكذا يقولون. قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، مع أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، لكن أتوا ببدعة عظيمة. ولذلك تبرأ منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال والذي نفس عبد الله بن عمر بيده لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث عمر بن الخطاب الطويل على جبريل قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. فهؤلاء حفظكم الله منكرة العلم يقولون انقرضوا. موجود الآن النوعين، موجود القدرية منكرة الخلق الذين هم المعتزلة، وموجود الجبرية الذين هم الجهمية وتلاميذهم من الأشاعرة الذين يقولون بالكسب. الكسب عند الأشاعرة في الحقيقة جبر، لأنهم يقول العبد لا يفعل، الله عز وجل هو الفاعل، نحن عندنا العبد يفعل حقيقة والله يخلق ماذا؟ حقيقة، ولا تعارض بينهما كما لا تعارض بين المشيئة. قال ربنا عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون أثبت نفسه المشيئة إلا أن يشاء الله عز وجل، فنحن لنا مشيئة تليق بحالنا، وربنا عز وجل له مشيئة تليق به سبحانه وبكماله وجلاله. قال وحاكم جل بما أراد. هذه الإرادة الكونية لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يريد. وذكروا مناظرة بين من ينكر خلق الله عز وجل لأفعالنا الاختيارية. قال هذا المنكر القدري النافي، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني الله لا يخلق أفعالنا الاختيارية، المعاصي لا يخلقها الله، نحن نخلقها، أراد أن ينزه الله. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال المثبت سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، هذه المعصية التي وقعت منه هي بمشيئة الله. قال النافي أيحب ربنا أن يعصى، أيحب ربنا أن يعصى، معقول الله يحب المعصية؟ فقال المثبت أيعصى ربنا عنوة، يعني نحن نعصيه عنوة، نعانده ونعصيه بلا مشيئة منه. فبهت ولا شك حفظكم الله، هذه كلها وقعت في مشيئة الله لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لحكمة هذه الأمور. والله الذي لا إله غير أحبتي، والله ما من ذرة تمشي على وجه الأرض إلا لحكمة، والله الذي لا إله غير لا يصدر فعل، لو لم تذنبوا لذهب بكم الله ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذه المعاصي وقعت بإرادة الله عز وجل حتى يظهر معنى اسمه الغفار، حتى يظهر اسمه التواب، حتى يظهر اسمه الحليم سبحانه وتعالى، حتى تقام هذه الحدود سبحان الله، حتى تقام، حتى تعمر النار. لو لم يذنب الناس ويعصي الناس من يعمر النار يوم القيامة؟ من يعمرها؟ الجنة يملأها الله فيبقى فيها فراغ، فيخلق الله لها خلقا ويقول ادخلوا الجنة، أما النار لا، أبدا ما يخلق الله خلقا ويدخلهم النار. ولذلك يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا، هو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، يكرم من يشاء، يخلق خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، جنته هو الذي خلقها، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، لكن لا يعذب أحدا بظلم أبدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك تقول النار هل من مزيد، فلا يخلق لها خلقا، وإنما يضع قدمه فيها فتقول قد سبحانه وتعالى، سبحانه ليس كمثله شيء، انتبهتم؟ فهو سبحانه وتعالى حاكم بما أراده، لا معقب لحكمه، ولا يستطيع أحد أن ينقض حكمه الكوني أبدا سبحانه وتعالى. نعم. بيتين. فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. اي والله يا احبتي، والله الذي لا اله غيره، لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. الهدايه هديه من الله، من هداه الله عز وجل ليشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، ويساله سبحانه وتعالى الثبات. والله لا بذكائنا ولا بنسبنا ولا بلوننا ولا لغتنا ولا آبائنا ولا أجدادنا ولا حولنا ولا قوتنا هدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، والله الذي لا إله غيره. قال فمن يشاء وفقه بفضله، هذه هداية إيش؟ التوفيق. هذه أن الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، هذه عامة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا هداية التوفيق محض حق الله، إنك لا تهدي من أحببت. من الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل، الله. والله يا أحبتي ما هدي أحد بفضله ولا قوتي ولا نسبي ولا لوني ولا جنسي ولا لغتي ولا مالي، والله ما هدي إلا بالله، والله الذي لا إله غيره. ومن يشاء أضله بعدله، ووالله ما يهلك على الله إلا هالك. هؤلاء الذين أضلهم الله، نعوذ بالله من الضلال ونسأله الهداية والثبات، والله أضلهم عدلا، والله ما ظلم أحدا منهم، والله الذي لا إله غيره، لأن ربنا عز وجل لا يظلم أحدا، من أهداه هداه هكذا منا تفضلا، ومن أضله لأنه يستحق الضلال. عقولنا ربما لا تفقه، نعم لا تفقه، نحن ما نعرف كيف الهواء يجري في صدورنا، وكيف الدم يمشي في عروقنا، هذا الدم لماذا لا يأتي في هذا الإصبع بقوة الأصابع الخمسة؟ لأنه لو جاء بقوة الأصابع الخمسة لانفجر هذا الإصبع، ما الذي يحفظ هذا الإصبع أن ينفجر؟ بحولك وقوتك؟ إذا نترك الخلق للخالق لا تقول ليش أضل فلان ليش هدى فلان، قل اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لا يسأل عما يفعل وهم ماذا يسألون. قال فمنهم الشقي والسعيد. نعم أحبتي، ثبت أن الشقي شقي في اللوح المحفوظ والسعيد سعيد في اللوح المحفوظ، وتذكرون حديث الميثاق الذي مر معنا، وذا مقرب وذا طريد، قربه الله عز وجل إليه وذاك نسأل الله العافية طرده من رحمته. بيت واحد. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. نعم، بحكمة أضل من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله وهدى من شاء بفضله بحكمة. نعم، الله عز وجل حكيم، وما يفعل شيء سبحانه وتعالى إلا لحكمة. ونحن حفظكم الله يمكن أن نشغل عقولنا واجتهادنا في معرفة بعض الحكم، لأن بعض معرفة بعض الحكم في الشرائع حفظكم الله خاصة تنشطنا للعبادة. أما حفظكم الله في هذه الأمور والله ما لنا إلا التسليم. ولذلك لو تتبعتم آيات الهداية وآية الضلال ما لك حفظك الله إلا أن تسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوما يتجادلون في القدر، هذا يقول آية وهذا يقول آية، فغضب صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أنه ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، يقول كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال بهذا أمرت أم بهذا وكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ شوف العلاج الرباني، انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم، كف القوم، خلاص قضية واضحة. مسير مخير، هذه الأسئلة التي لا طائل وراء، أنت مسير ولا مخير؟ وش مكتوب لك؟ وهل يعني أحتج على الله بالمعاصي أو أحتج عليه بالمصائب ونحوها؟ أنت ما تعرف ما كتب الله لك في اللوح المحفوظ، تعرف ما تعرف؟ عندك أوامر افعل على قدر الطاقة، عندك نواهي اجتنب. قال فكف القوم، سكتوا ما تكلم، لأن هذا علاج رباني. انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه في القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. قال وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. قال فكف القوم، كف القوم يعني فهموا إيش معنى القضاء والقدر، وأن هناك أسرار لا يمكن أن تفهمها إلا إذا سرت وفق المنهج الرباني، فهمت أن هناك أوامر افعل على قدر الطاقة، نواهي واسأل الله عز وجل، والله عز وجل أبشرك أرحم بك من أمك وأبيك. يقول سفيان الثوري رحمه الله والله ما أحب أن يكون حسابي يوم القيامة لأمي وأبي، لو صيح بك على رؤوس الأشهاد يا فلان أبوك وأمك يحاسبونك تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح، تقول الحمد لله جاء الفرج، أبي يحبني وأمي تحبني الجنة. سفيان لا، يقول لا والله ربي أرحم بي من أبي وأمي. وين الإيمان؟ وين معرفة سوى الصفات؟ ربي ماذا؟ من أرحم بك، أبوك وأمك ولا ربك؟ الله أكبر، الله باللسان فقط، الله أنا باللسان يا أحبتي، الله الذي لا إله غيره صعب جدا تحقيقها. الله أكبر، ربي أرحم بي من أبي وأمي، هذا معنى تعرف أن الله الرحمن الرحيم بالرحمة الواسعة بالرحمة الواصلة. الله أكبر، لله أرحم بعباده من الأم على ولده، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلات. إيش هذه الرقائق؟ هذه الرقائق حفظكم الله التي ترقي في القلوب وتجعلك تستسلم لأمر الله وتحب الله، تحب الله من كل قلبك ما دام أرحم بك، ما دام أفرح بتوبتك تحبه من كل قلبك سبحانه، والله لا يعدل الله أحدا. لذلك لا يجوز لك أن تجعل مع الله أحدا في المحبة، إذا أشركت مع الله أحدا في المحبة أصبحت مشركا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، شرك أكبر مخرج من الملة، لأن لا يمكن أن يكون لأحد فضل عليك مثل الله. لذلك لا يمكن أن تحب أحدا كحب الله، حب الله من كل قلوبكم حفظكم الله. بيتين. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. نعم حفظكم الله، هذا فيه إثبات صفة البصر لله عز وجل وأن الله لا يخفى عليه شيء، فالله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة السوداء. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، يرى سبحانه وتعالى كل شيء. نعم. وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. نعم، إثبات صفة السمع على ما يليق به سبحانه وتعالى. تذكرون حديث عائشة رضي الله عنها، هذا أن تؤمن بأسماء الله وصفاته وأن لها حقيقة ومعاني. تقول سبحان من وسع صوت سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المناظرة المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية الغرفة وكان يخفى علي شيء من كلامها وسمعها الله من فوق سبع سماواته. لقد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. بيت واحد. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. نعم، هذا أن تعلم أن الله عز وجل عليم وأن علمه من صفات ذاته سبحانه وتعالى وأنه عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. نعم. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. نعم، هذا كما قال ربنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فربنا سبحانه وتعالى غني بذاته عنا ونحن فقراء إليه، بل لا غنى به بنا عنه سبحانه وتعالى طرفة عين والله يا أحبتي ولا أقل من ذلك. وكل شيء، كل شيء، هذا عموم حفظكم الله، كل شيء في السماوات والأرض ما بينهما رزقه عليه، كما قال في الحديث القدسي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم سبحانه وتعالى. ولذلك حفظكم الله يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ينبغي على المسلم أن يتقي الله وأن يكون مجملا في الطلب ولا يكون شحيحا في طلب الدنيا. وكل حفظكم الله ما كتبه الله لك سيأتيك حفظك الله لم يعني ينقطع. نقف حفظكم الله عند هذا الحد عند صفة الكلام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.